أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من المغرب، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الفقير الذي لا يصلي صدقة؟ أقول: هذا الفقير الذي لا يصلي إن كان جاحدا لوجوب الصلاة مع علمه أنها واجبة فهذا كافر، فلا يعطى من أموال المسلمين شيئا. هذه حالة. والحال الثانية: إن كان يعتقد وجوب الصلاة لكنه تركها كسلا فهذا فاسق في قول الجمهور، وأنا أفتي به الآن لأنه تقرر عندي رجحانه. فإن أحببتم أن تعطوه تألفا له مع النصف مع تعهده بالنصف فلا مانع إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان أعزب، ليس عنده لا زوجة ولا أبناء. فإن كان عنده زوجة وأبناء فأعطوا زوجه وأبناءه. نعم، والله أعلم.